من حمد الكريم زادو. إن الغنيمة وحلالي فإرجاء الحمد لله من حمد الكريم زادو. حبيبي بنت حبيبي روحي يا قلبي يا مناني يا زواني يا شفاني يا يا يا يا يا يا قلبي يا قلبي قال انت عالم انا طالب دروس وعلى علمني كف الصلاة من سلام من سلام وختام اطاع علم وعمل مش بس يا ابني كذا يشيل جنيهم ويدعيهم في الوطن يا صدر ذاتي حظ القلب وانا ابني يومين يا غالية يا طيبة يام يام امام امام يا غالية يا طيبة أنا عمري ما عصاكي يا غالية يا طيبة أنا عمري ما عصاكي لو كل يوم تضربيني على الأبعصاكي وصاني ربي وانا وصاني ربي وانا دندن روحي انا دندن حبيبي انا قرامي انا حياتي انا دندن دندن دندن روحي روحي انا دندن دندن وصاني ربي وانا وصاني ربي وانا مش ممكن انساكي لو عشت مليون سنة عمري ما وفي الدين يا بركة دعاء الوالدين انت هما احن اتنين بالطاعة والمعروف اغلى من ست اتنين بالطاعة والمعروف تجيبه زعلان محبوبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب على طب يا رب تايب ونادم على اللي عدى وكان وانت العالم ما فيش اضعف من الانسان خوف ابن ادم ضعيف خوف ابن ادم ضعيف وما فيكش الا لسان لا عز دايم ولا صحه تدوم على طول الدنيا هتزول وكل من عليك فان مدد يا مدد نادي المدد يا رسول الله نادي المدد يا ابن عبد الله ارعينا المدد مدد يا اهل البيت مدد يا اهل البيت انا فيكم احتمي انا بالسر نديت مولانا مولانا خلي بالك معانا يا عم يا ابو سلام يا با يا با يا مولانا الملك مولانا الملك يا سيد علي خلاقي البلد يا زين العبدين انت اللي وحدك زين زين وجدك زين بنادي الملك ارعينا الملك يما يما يما يما يما يما يا سيدة لله الملك فاطمة يا نبوية فاطمة يا نبوية بالعمر عيني انا قلبي البلد يا سيدنا الحسين